المتابع لهواه، ولكنه المؤمن المستقيم على دين الله المحافظ على حق الله الناهي عما نهى الله عنه الامر بما امر الله به الواقف عند حدود الله. والله المسؤول ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وان يمنحنا واياكم الثقه في دينه والثبات عليه، وان يجعلنا واياكم من عباده الصالحين الذين ذكرهم بقوله الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن عباده المذكورين في قوله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله. نسال الله لنا واياكم منهم، وان يعيذنا واياكم من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان. شكر الله لكم سماحه الشيخ واثابكم وجزاكم خير الجزاء. وهناك سائل يقول: سماحه الشيخ، اني احبك في الله تعالى، وسؤالي: كيف يطمئن المؤمن على حسن مستقبله في الاخره؟ اما المحبه في الله فنقول احبك الله الذي احببت لنا، والتحاب في الله من افضل القربات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، امام عادل، وشاب نشا في عباده الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا فتفرقا عليه، ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، ورجل صدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله وما تفرق يمينه، ورجل ذكر الله هايا فاعرضت عيناه، يعني بكى من خشيه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامه: اين المتحابون من جلالي؟ اليوم اظلهم في ظل يوم لا ظل الا ظل. السؤال: كيف يطمئن المسلم الى حسن مستقبله في الاخره؟ متى احسن العمل اطمئن، متى احسن العمل فليحسنه بربه. يقول الله جل وعلا: انا عند ظن عبدي وانا معه اذا ذكرني. فمتى احسن العمل وجد في العمل ونصح في العمل حسن ظنه بالله، ومتى ساءت اعماله ساءت ظنونه. فالواجب على المؤمن ان يتقي الله وان يراقب الله وان يحذر محارم الله وان يؤدي ما اوجب الله عليه، ومن علامات ذلك العنايه بالصلاه والمحافظه عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قره عيني في الصلاه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كان له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه. وحشر يوم القيامه مع فرعون وهامان وقارون وابي لهب. ويقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عنه العبد من عمل صلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجى، وإن فسدت فقد خاب وخسر. الحديث أيضا: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من الصلاة. فإذا حاسبت نفسك وجاهدت أهل الله وحفظت على الصلوات في الجماعة وأحسنت في أعمالك، عند هذا يحصل ظنك بالله وتطمئن إلى ما وعد به أولياء من النجاة والسعادة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكملت لهم بشرى في الحياة الدنيا، هم الذين آمنوا بالله واتقوه واستقاموا على دينه هم أولياءه. فمن أحسن العمل وجهد نفسه في العمل حسن ظنه بالله، ومن ساءت أعماله ساءت ظنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربما كان قصد السائل سماحة الشيخ أنه يخشى أن تدخل عليه بعض العقائد أو بعض الأفكار التي فيها انحراف وهو لا يعلم. عليه يجهد نفسه بالتعلم على الذي يتفقه في الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الذي يتعلم حتى يرفع العقيدة التي يرضاها الله، وذلك بالتدبر للقرآن والإقبال على القرآن والعناية بالقرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن بيان العقيدة التي بعث الله بها رسله وأنزل بها كتبه، وفي السنة كذلك مع سؤال أهل العلم المعروفين بالعقيدة الصحيحة من علماء السلف، يسألهم ويحضر حلقات العلم يستفيد حتى يكون فقيها في دينه، بصيرا في دينه. سؤال آخر يقول سماحة الشيخ: نسمع بالدعاء اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، فهل هذا مأثور صحيح؟ نعم، هذا من أحسن الدعاء، الإنسان قد يقع في الرياء وغيره من أنواع الشرك الأصغر، فليستغفر فليستعن بالله وليقول اللهم إني أعوذ أن أشرك شيئا وأنا وأستغفر ما إن الله هو الذي يعلم ما صدر بك، فتقول اللهم إني أعوذ أن أشرك بك شيئا وأستغفرك لما لا أعلم، فأنت تجاهد نفسك وتحاسبها بأعمالك وأقوالك، فما علمت من معصية تبت إلى الله منه، وما علمت من خير شكرت الله عليه، ومع المحاسبة للنفس تعرف خيرها وشرها. أول ما يحاسب من عمل صلاة، متى حاسبت نفسك وجاهدتها فإنك حينئذ تربح في الربح العظيم، فتحمد الله على ما هداك له من الخير وتشكره على ذلك، وتحذر ما نهاك الله عنه وتبتعد عنه، وتشكر الله الذي من عليك بالسلامة منه. سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله وأعانك وسدد خطاك وجعل عملك في رضاه ونفع الله بعلمه، سماحة الشيخ، رجل يخاف من الموت وهو يعلم أنه حق، فلا يتمتع بنوم ولا براحة وهو في خوفه مع علمه بأن الموت حق، فهل هذا ينافي التوحيد؟ وما هو العمل مع هذا الذي أمرضه وزاد عليه في المتاعب أحيانا كثيرا؟ ذكر الموت مطلوب، ذكر الموت الله سبحانه أكثر، وذكر هذه الموت، ذكر هذه اللذات الموت، ذكر الموت مما يعين على الإعجاز، لكن لا يجب العبد أن يشغله ذلك عن طاعة ربه أو يجب له القلق، ولكن يجب له الحذر والاستقامة ووتر الخيرات والحذر من السيئات والتوبة إلى الله جل وعلا. الموت حق، كل عزيز ذائقة الموت، ويهجم عليك وأنت لا تدري، الواجب الإعداد لهذا الموت، كل ناس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة الحذر من الغفلة، وأن يكثر ذكر هذه من لذات الموت، وأن يكون على باله حتى يعد العدة، حتى يجتهد في طاعة ربه، حتى يحذر المعاصي، حتى يستقيم على طاعة ربه، حتى يقف عند الحدود. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وأعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها النهر خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. حديث الأحلام، قالت عائشة: رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا، ولكنه رجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ولا يقبل منه، على وجه على خوف. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الواجب على كل مؤمن أن يخاف الله ويخشاه وأن يراقبه، وأن تكون هذه الخشية معينة له على طاعته وعلى ترك محارمه، لا تكون مشغلة له عن طاعة الله، لا، يستعين بها على طاعته من خوف حقيقي، يخاف يعمل، مو بيخاف يجلس يبكي، لا، يخاف يعمل يؤدي طاعة الله، يجتنب معاصي الله، يطلب الرزق الحلال، يبتعد عن الحرام، ينصح إخوانه، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، هكذا مع الخوف. يعمل ينشئ في طاعة ربه، في كشف الحلال، في علم المعروف، في ترك ما نهى الله عنه إلى غير هذا من وجوه الخير، وهو بعد ذلك خائف وجل مشرك لا يأمن. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من تآمن بالله وصدق في إيمانه وسعد عن الشرك وسائر المعاصي وعده الله بالأمن التام والهداية التامة سبحانه وتعالى، فعليه بالصدق وعليه بالجد وعليه بحسن الظن بالله، والله عند ظن عبده فتأحسن بالعمل فاجتهد بالعمل فإنه يظن بالله الخير، والله عند حسن الظن. هذا يسأل عن عدد من الأحاديث عن صحتها، فيقول: ما صحة الأحاديث التالية؟ روى الدارقطني بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: القدر نظام التوحيد. ويسأل عن حديث آخر وثالث ورابع. ما أعرف جواب الدارقطني، لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عليه السلام قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. يعني بالقدر لا بد منه القرآن والسنة الصحيحة، ما في حاجة إلى رواية الدارقطني، جاءت الرواية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سأله جبرائيل عن ذلك قال: الإيمان أن تؤمن بالله. لما سأل جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قدر مقادر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشها على الماء، رواه مسلم الصحيح. والله يقول في كتابه العظيم: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقول سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما شاء. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال: ما أصابكم من صفر ولا بسمه نبي الله. فالله جل وعلا كتب كل شيء، ما أصاب صفر ولا بسمه إلا في كتاب من قبل أن نبرأه. الحديث الثاني: إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد. نعم صحيح. الحديث الثالث: ماء الكمأة شفاء للعين. صحيح. والحديث الرابع الذي فيه ذكر صفة إقعاء ابن عباس بين السجدتين. صحيح. هو منسوخ؟ صحيح. وهل هو منسوخ؟ يعني يقعي يجلس على عقبين، يفرش رجليه ويجلس على عقبين، أو ينصبهما ويجلس على عقبين، لكن أفضل من ذلك أن يفترش اليسرى وينصبه، هذا الأفضل. في الأحاديث الصحيحة أخرى، في الأحاديث الصحيحة الكثيرة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بين السجدتين والتشهد الأول يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، والتشهد الأخير يجلس على الأرض يخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى ويتورط ويجلس على الأرض عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل. وإذا أقعى كما في رواية ابن عباس أنه من السنة وجلس على عقبيه فلا بأس، لكن كونه يفترش اليسرى وينصب اليمنى بين السجدتين والشهد الأول هذا الأفضل، والشهد الأخير يتورع يقعد على مقعدته يجري له اليسرى تحت اليمنى من يمين. نعم. وسائل آخر يسأل عن حديث: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ويقول إن شيخ محمد بن عبد الوهاب قد ذكره في كتاب التوحيد. نعم عقد له بعد لا يسأل بوجه الله، يعني فيه بعض اللين، ولكن هذا هو الأحوال، أن لا يسأل بوجه الله الجنة، يسأل بوجه الله يكون سؤاله الجنة وما يقرب إليها. نعم. وسائل آخر يقول: إن الله عز وجل قال في كتابه الحكيم: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويقول إنه ورد حديث ما نصه أو أنه عليه الصلاة والسلام قال: من دل على معصية فله إثمها وإثم من عمل بها. هل الجمع بينهما بأن الدال على المعصية لا يأخذ إثم الذي فعلها بعده بل يأخذ مثلها، أم غير ذلك؟ الآية محكمة، الله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة، كل شيء يتحمل ذنبه، ما يتحمل ذنب غيره، ما يتحمل ذنبه، لكن من دل على المعاصي وأعان عليها صار له مثل من عملها، نسأل الله له. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل وجه من تبعه، لا يقص من أجرهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه إثمها وإثم من عمل بعده، فالذي يدعو على الخير له مثل أجر من هداه الله عليه، ومن دعا إلى الضلالة كان عليه مثل آثام من تبعه، نسأل الله.

وتعلمه وتعليمه من الكفر بالله نسأل الله ومن عبادة الجن والشياطين. هي تزعم المرأة أنها لم تفعله بنفسها ولم تباشره، لكنها رضيت به وطلبته. الراضي بكفر كافر، الراضي بكافر إن شاء الله. فالذي يرضى بالشرك مشرك، والذي يرضى بالسهل سحر إن شاء الله، والذي يرضى بالمعاصي حكم أهلها إن شاء الله. مع ذلك سماحة الشيخ أنها إذا اتفقت مع المرأة الأخرى فهي قد رضيت به. نعم، وهذا صاحبتها، كلاهما قد دخل في الكفر وقع في الكفر. سؤال عن صيام الأيام الستة، تقول: نرجو إفادتنا حفظكم الله، هل يجوز اعتبار صيام الأيام الستة من شوال ضمن صيام المفروض على المرأة مما تبقى من صيام رمضان، أم عن عليها صيام الأيام الستة ثم ما فات من رمضان؟ صيام الستة من شوال نافلة، من جاء صام ومن جاء ترك مستحب، من جاء ترك ومن جاء صام. الواجب العناية بقضاء ما فات من رمضان، فإذا قضى ما فات تصوم الست، إذا قضى ذلك في شوال تصوم الست، وإن لم يتبشر ذلك فالحمد لله تقضي ما عليها من رمضان، والست ما لزوم لها أجرها إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان هم ما أتبعوا ستة من شوال. الواجب المداعى بالقضاء، تبدأ بالقضاء، فإن قضى من شوال شيء صامت وإلا فلا، ولكن مع النية الصالحة إذا استرقى صوم القضاء جميع الشهر فلا صوم لها من جهة الست، ولكن لها أجرها بسبب نيتها الطيبة وعزيها عن الصيام بسبب قضاء رمضان. المقصود أن الواجب قضاء، البدء بالقضاء، وإذا تسعى وقت صامت الست وإلا فلا، هذا هو الواسع. الست فنافلة بهم لازم. إذن صيام ما فات من رمضان لا يجزئ عن صيام الست، لا يكفي عن صيام الست، لكن إذا استغرق صومه، إذا كان عليها ما يستغرق أول وهي نية الصوم يرجى لها أجر ذلك، وإن لم تصل لأنها منعت من عين شرعي، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له ما كان يعمله صحيح مقيم. فالإنسان إذا منعه العذر عن العمل الصالح يكون له أجر العمل، وإذا كان يحب صوم الست ولكن منعه القضاء لأن القضاء حول الشهر منعه القضاء فلا أجر الست. سؤال عن خطبة الجمعة، وهو أن البعض يقتصرون في الخطبة الثانية على الحمد والشهادتين والعبارة المأثورة: إن أصدق الحديث كتاب الله، وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والترضي عن الخلفاء والصحابة والأدعية، دون الحديث في موضوع الخطبة الأولى أو في غيره، فما قولكم في ذلك عتابكم الله؟ واجب لا بد من وعظ وعظة الخطبة الثانية كالأولى، لا بد من وعظ ثم بعد ذلك يختمها، لكن كون يكتفي بمجرد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد بعد أقول أما بعد أن يذكر الناس ويعظ الناس بآيات أو أحاديث يتلوها عليهم ويعظهم بها ويذكرهم بها ثم بعد ذلك كم كالأولى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.